في قضية زكاة الأوراق النقدية. الأوراق النقدية بديل عن الذهب والفضة. أصلا كان التعامل بالدرهم والدينار. الدرهم والدينار ميزته أنه مال حقيقي وما في تضخم، يعني لو كان الناس يتعاملون بالدرهم والدينار ما في تضخم. صارت هناك حيل عالمية في الموضوع هذا، حيل عالمية. فقيل إن الدرهم والدينار ثقيلة ونقلها صعب والتعامل صعب وإذا كانت المبالغ كبيرة، طيب إيش الحل؟ قالوا نصدر أوراقا نقدية خفيفة بدل الدينار والدرهم، ونخلي الدينار والدرهم في المصرف المركزي نخزنه ونطلع منه بدلا منه أوراق نقدية، ويكون هذا الورق، هذه الورقة صك عن الدينار الذهبي أو الدرهم الفضي الموجود في المصرف المركزي، ويعني ممنوع طباعة أي أوراق نقدية بدون غطاء ذهب أو فضة. بعد ذلك ماذا حصل؟ قالوا يعني نستبدل الذهب والفضة يعني بدلا من الذهب والفضة يكون هناك يعني سلة عملات، يكون هناك ما تملكه البلد من النفط والمعادن. فالآن صار انتقال من الذهب والفضة إلى سلة عملات. سلة عملات، طيب ما هي عملات ورقية، لكن قالوا يعني الدولار واليورو و إلى آخره، يعني هذه الين ما تملكه الدولة من عملة صعبة ممكن تطبع به نقود محلية. فصار عندنا الآن بدل ذهب وفضة صار عندنا ما يسمى بالعملة الصعبة. ثم بدأت تطبع الأوراق النقدية بلا رصيد ولا رقيب ولا حسيب، ويقال يعني هي على قوة البلد وعلى سمعة البلد وعلى الناتج القومي للبلد. فتدريجيا بدأت العملة النقدية تهتز وتفقد الثقة بها والتضخم يزداد. فكانت الليرة والدينار والريال والجنيه يشترى به كذا وكذا، الآن نزل. لو كان دينار ودرهم ما نزل ولا في تضخم. فصار في العملات الموجودة بين أيدي الناس عموما تنزل قيمتها. وفي كتاب مهم اسمه موت النقود يشرح أنه النهاية ستصبح العملات الورقية ورقية، يعني لا تساوي الحبر المطبوع عليها، لأنه صار هناك الآن نقود إلكترونية وليست ورقية. وين هذه النقود الإلكترونية؟ وين الرصيد الإلكتروني؟ وين موجود؟ في أجهزة المصارف، في أجهزة المؤسسات النقدية العالمية، بنوك العالمية. صرنا في أموال نقدية، في أموال إلكترونية. طيب الآن من أكبر جرائم البنوك ليس فقط الربا، ولكن أنهم يولدون النقود من النقود. فلو كان البنك عنده مثلا مليار موجودات حقيقية ممكن يقرب 5 مليار مثلا. فصارت المشاريع تشتغل والتجار يقترضون ويستوردون ويشترون سلعا ومواد خام ويوظفون عمال ويدفعون رواتب، كلها من قروض من بنوك بأموال وهمية غير موجودة حقيقة في هذه البنوك. وهذه من أعظم أسباب الأزمة المالية العالمية. ولذلك الانهيار قادم، الانهيار على هذا الأساس حتمي، لأن النقود وهمية يا جماعة، وهمية. نقود إلكترونية، إيش إلكترونية يعني؟ يعني إيش مقابلها؟ في ذهب وفضة تغطيها؟ ولذلك النصيحة، أنا أنصح كل مسلم أن يكون عنده مال حقيقي، ذهب، فضة، عقار، زرع، ضرع، ثروة مالية، ثروة حيوانية، أرض، أموال حقيقية. وإلا حط أموال في هالبنوك رصيد إلكتروني، وينه؟ يجي يوم من الأيام ينهار البنك، ما تطلع بشيء والله، ما تطلع بحاجة. أنصحكم باقتناء الأموال الحقيقية، فإن هنالك أزمة مالية متفاقمة، اليورو ينزل وكوارث اقتصادية قادمة، والعلم عند الله. طيب طيب الآن يعني إحنا الآن كان الريال مثلا بالفضة، كان الجنيه بالذهب، الآن نبني على إيش؟ على الفضة واللي على الذهب. طيب نقول يا أخي أنت البلد اللي أنت فيها عملتها طبعت على الفضة ولا على الذهب أصلا؟ هل تقدر الأوراق النقدية بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ قيل تقدر بنصاب الذهب لأنه إيش؟ أحظ للفقراء، وقيل وأن الذهب ثابت غالبا، وقيل تقدر بنصاب الفضة لأن نصاب الفضة يعني مجمع عليه وثابت في السنة الصحيحة، وقال بعضهم الأحظ إلى الفقراء فيقدر النصاب به. فإذا كان نبدأ الرصيد بنصاب الفضة وهو الأقل، هذا الأحظ للفقراء نبدأ به. فالمسألة إذن يا أخي مسألة اجتهادية، وإذا صار بنصاب يعني أنت شوف عملة بلدك أصلا لما انطبعت انطبعت على إيش؟ مقابل على ذهب ولا على فضة؟ وامشي عليه، ما عليك هي العراق ولا هي الخليج، امشي على ما طبعت عليه العملة أصلا. وإذا قلت أنا أبغى أحضر الفقراء ابدأ بنصاب الفضة، لأن نصاب الفضة 595 غرام، إيش قيمتها مثلا الآن؟ إيش قيمتها؟ أما نصاب الذهب 85 غراما فأكثر، الآن قيمته أكثر. فإذا من ملك نصاب فضة يعني قيمة نصاب الفضة يبدأ الحول أو عنده، وهذا هو الأحوط.